في ناس ليها قلب وناس ملهاش، وقلوب في الجرح ما تتوصاش. وانا وانت يا قلبي هنعمل ايه؟ براءتنا بجد ما بتفيدناش. لازم نقسى عشان نتعامل، شوف كم واحد فيهم عامل. طيب بس حقيقته العكس وما تعلمناش ببلاش. مالك مفهومة وتبص لحالك وتشوف منهم اللي جرالك. ليه بنعاشر ناس في وجعنا ما بنشوفهاش؟